الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نسأله جل جلاله أن يدخلنا بها في حصنه الحصين الذي لا يتجاوزه بر ولا فاجر ولا شيطان إنسي ولا جن وأن يدخر لنا هذه الشهادة عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة فنكون بها من الفائزين ومن السعداء يوم لقائه سبحانه وتعالى يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ومصطفاه أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة إلى الناس أجمعين وربى أمته على الصدق والإيمان واليقين، ربى أمته على اليقين بوعد الله الذي لا يخلف، فصاروا أمة عظيمة مصدقة بوعد الله، فخاضوا هذه الحياة الدنيا بوعد الله مطمئنين موقنين عالمين علم اليقين أن ما وعد الله به سبحانه وتعالى لا يبدل ولا يغير، فأثنى عليهم بذلك بقوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فجزاهم الله عن هذا الدين خير ما جازى به الصالحين من عباده. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون ويا أيها الأخوات المسلمات، ما أعظم مصيبة المسلمين اليوم حين نسوا وعد الله الحق الذي وعد به عباده المخلصين في القرآن الكريم. فتأملوا أيها المسلمون حالتنا اليوم مع وعد الله في القرآن، ثم انظروا بأعين قلوبكم إلى حالة المسلمين مع وعد الله الحق، انظروا بأعين قلوبكم وبصيرة أفئدتكم إلى صدق المسلمين الأولين بوعد الله الحق الذي وعدهم به سبحانه وتعالى حين قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وحين قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وحين قال سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، أيقن بها المسلمون وهم في مكة مستضعفون وقد حوصروا من طرف قوى الشرك والكفر من كل جانب، صدقوا بهذه الآية حين تلقوها من رب العالمين وهم في مكة محاصرون: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وما هي إلا بضع سنين، ما هي إلا بضع سنين وإذا بوعد الله الحق يتحقق المسلمين: هزم الجمع وول الدبر، هزم الجمع وولي أولئك المشركون الدبر في غزوة بدر، ما بينها وبين حالة المسلمين حين نزلت هذه الآية إلا بضع سنين. قال عمر رضي الله عنه وهو يرى رسول الله قد خرج من عريشه في غزوة بدر، خرج من عريشه وهو يقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر، ودخل المسلمون دخول الصادقين بوعد الله إلى معركة بدر وهم قلة والمشركون كثرة، ولكن ربهم وعدهم بقوله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين فصدق وعد الله، صدق وعد الله للمسلمين، وخرج رسول الله وهو يقرأ الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهزم صناديد قريش في غزوة بدر وتساقطت جثثهم على الأرض، ثم قال النبي لأصحابه إني لأرى مصارع القوم، رأى مصارع القوم من وراء حجاب، وقد كان ما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانطلق المسلمون من وعد الله في كل معاركهم، وها هي معركة المدائن عندما انطلق المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عهد أمير المؤمنين عمر، وانهزم جيش كسرى وهم يولون الأدبار، ثم قطعوا قنطرة كانت مضروبة على نهر دجلة، ثم هدموها حتى لا يجد المسلمون هذه القنطرة فيعبرون من فوقها إلى جيش المشركين وجيش عبدة النيران. وعندما وصل المسلمون إلى نهر دجلة وكان يومئذ بحرا يرمي بالزبد، فهل توقف المسلمون؟ لا، عندما رأى سعد بن أبي وقاص البحر هائجا خاطب في أصحابه وحمد الله وأثنى عليه وقال إني عازم على قطع هذا البحر. فماذا قال جند الله؟ هل وجد أحد منهم يعترض ويقول يا سعد أتريد أن تخاطر بنا في بحر ليس عندنا سفن ولا قوارب نركبها؟ لا، إنها عقيدة واحدة، عقيدة واحدة لا اختلاف فيها. لما قال إني عازم على قطع هذا البحر قالوا له جميعا بلسان واحد اعزم، عزم الله لنا ولك على ما أردت أن تفعل، تقدم ولا تتأخر يا سعد فنحن وراءك، بلسان واحد، لأنها تربية وحدة قرآنية، لأنه وحي الله الذي صنع رجالا عظماء لا مثيل لهم في التاريخ. هذا القرآن الذي نقرأه اليوم هو الذي صنع هؤلاء الرجال، فلماذا لم يصنعنا نحن مثلهم؟ الخلل فينا، نحن لسنا مستعدين لأن نصنع كما صنع أولئك. بلسان واحد قالوا تقدم، ثم جرد من الجيش كتيبة لتقطع أولا فتحمي لهم الثغرة وتحمي لهم المقطع، وجعل عليها رجلا يسمى بعاصم بن عمرو. ماذا قال عاصم بن عمرو؟ قال تقدموا يا جند الله. ثم لما وصلوا إلى البحر أخذوا يترددون، فقام رجل من المسلمين واقتحم البحر وقرأ قول الله تعالى بعد أن قال لقوم أتخشون هذه النطفة، هذا البحر كله بالنسبة له نطفة، لأنه رأى قوة الله، رأى قوة الله وملك الله، ونحن تغيب عنا هذه الرؤية، أتخافون هذه النطفة؟ فقرأ قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إنها معجزة القرآن، إنه الصنع القرآني، هذه الصناعة القرآنية التي لا أحد يستطيع أن يقف أمامها في الدنيا أبدا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ثم اقتحم البحر ثم صار وراءه جيش الرحمن حتى قطعت الكتيبة، والمشركون وعبدة النيران واقفون على ضفة البحر يتعجبون، فلما رآهم قد اقتحموا البحر قالوا هؤلاء مجانين، والله لا نحارب إنسا وإنما نحارب جنا، ظنوا أن هؤلاء جنون، حقيقة في نظرهم جنون لأنها صناعة خارقة العادة، لأنها صناعة خرجت عن عادة البشر. صناعة القرآن هذا هو شأنها، القرآن يصنع رجالا يخرقون العادات، يخرقون العادات ويخرجون عن حد البشرية المعهودة لدى الناس. وهكذا قطعت الكتيبة إلى الواجهة الأخرى، ثم بدأ جيش الله يقتحم البحر من غير خوف ولا وجل، وبدأ سعد قائد الجيش بقوله توكلنا على الله، استعنا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. بهذه الكلمات اقتحم هذا البحر، فصار جيش الله تعالى يمشي في البحر يتحدثون بنعمة الله ونعمة الإسلام كأنهم يسيرون فوق البر، كأنهم يمشون فوق البر. واحد من المسلمين زلت به فرسه وكاد أن يسقط، فأخذ بلجامها القعقاع بن عمرو، القعقاع بن عمرو الذي قال فيه أبو بكر الصديق إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يهزمه عدو. وعندما أرسل إليه خالد بن الوليد في إحدى المعارك، أرسل إليه ليبعث له بإغاثة، أرسل له باش يبعث له إغاثة نجدة، أرسل له أبو بكر هذا الرجل الوحيد، وكتب معه رسالة من عبد الله أبي بكر إلى خالد بن الوليد، أما بعد فقد أرسلت إلي تطلب مني نجدة، وإني أرسلت إليك رجلا واحدا وهو حامل الرسالة القعقاع بن عمرو، ولعلك تعجب ولكني أقول لك إن جيش فيه القعقاع بن عمرو لا يهزمه عدو. وقد كان الأمر كما قال أبو بكر الصديق إنها فراسة المؤمن التي لا تخطئ. دخل الجيش فانتصر الجيش في اليوم الذي دخله القعقاع. ماذا فعل القعقاع؟ أخذ بلجام فرسه فنجى ذلك المؤمن من الغرق، فقال ذلك الرجل عجزت النساء أن تلد مثل القعقاع بن عمرو. كانت كتيبتان إحداهما تسمى بكتيبة الأهوال يقودها عاصم، والأخرى الكتيبة الخرصاء الذي يقودها القعقاع بن عمرو. عندما استوى الجيش مع البحر ألقى سعد بن أبي وقاص نظره إلى جيشه وهو يمشي فوق البحر مطمئنا واثقا بوعد الله تعالى، فقال رضي الله عنه مقالته المشهورة، قال والله لينصرن الله وليه ولا يظهرن دينه ولا يهزمن عدوه إن لم يكن في الجيش بغي ولا ذنوب تغلب الحسنات. هذا هو السر، إن لم يكن في الجيش بغي ظلم وتعد لحدود الله ولا ذنوب تغلب الحسنات. لما حلت الذنوب بهذه الأمة ماذا وقع بها؟ انهزمت في معاركها. بطاعتها لله ينصرها رب العباد جل جلاله. كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في معاركه العظيمة يطوف على الجيش بالليل في خيامه، فإذا رأى أهل جيش نائمين قال أخشى أن تأتي الهزيمة منها هنا، وإذا رأى أهل جيش قائمين الليل يتهجدون قال أبشروا ها النصر قادم. يأتي النصر من جهة قيام الليل وتأتي الهزيمة من جهة النوم، فما بالك إذا كان الرقص والغنى. هو يخشى أن تأتي الهزيمة من النوم فقط، فكيف إذا تحول الجيش وغير الجيش من هذه الأمة إلى رقص وغناء؟ رقص غناء، على ماذا نرقص؟ نرقص على أشلاء إخواننا الممزقة، نرقص ونغني ونطرب على أشلاء إخواننا الممزقة، على أطفال ممزقين عجزة مقطعين، على هذا نرقص؟ كيف تفلح أمة هذا حالها؟ كيف تفلح أمة هذا حالها؟ ترقص وإخوة لها في الدين والعقيدة يقطعون ويمزقون. لذلك قال سعد: والله لينصرن الله وليه، ولا يظهرن الله دينه، ولا يهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي ولا ذنوب تغلب الحسنات. وكان معه سلمان الفارسي البطل المغوار صاحب نظرية الخندق. ماذا قال سلمان رضي الله عنه؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، والذي نفس سلمان بيده لا يخرجون منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا، أي يخرجون من البحر آمنين مطمئنين أفواجا كما دخلوا أفواجا. ثم قال: إن الإسلام جديد، الإسلام جديد جديد والله، فلماذا أبليناه نحن بأفعالنا؟ الإسلام جديد، لماذا أبليناه نحن بأفعالنا يا معشر المسلمين؟ هذه الصورة من صور الصدق بوعد الله. متى نتربى على هذا الصدق حتى تكون عقيدتنا كعقيدة هؤلاء القوم؟ متى نصل إلى مثل هذه الصور فنصدق بوعد الله مطمئنين، غير خائفين ولا وجلين، ناظرين إلى قوة الله، إلى قوة الله التي لا قوة بعدها، إن القوة لله جميعا. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، ويوفقنا لما فيه رضاه، ويصلح أحوالنا، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لعباده المتقين المخلصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد أخلص لله في أعماله كلها، فكان لسانه على قلبه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى ليؤسس العقيدة الصحيحة في النفوس، وليقوي العزائم التي كانت من قبل أن يبعثه الله عز وجل فاترة، وليعرف العباد بربهم حتى يكونوا معه في كل أحوالهم، في السراء والضراء والشدة والرخاء. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، لم تنقطع هذه الصور المشرقة من أهل الصدق بوعد الله، لم تنقطع في هذه الأمة، فإنه ما أصاب الأمة فتور وانحلال إلا وهيأ رب العزة جل جلاله أقواما من عباده ليحيوا هذه الصور في الأمة، وذلك لتقوم حجة الله على العباد، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلن تغيب هذه الصور وإن قلت، ولكنها ستظل باقية، ستظل باقية أبدا في الأمة. ما بقي قرآنها يتلى ستظل باقية، ما بقي القرآن، حتى يأذن الله عز وجل بنهاية هذا الكون، مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، فهناك بشائر يسوقها الله عز وجل للعباد ليطمئنوا بوعد الله، هناك بشائر، وهذه البشائر وإن قلت فإنها تبعث الأمل في قلوب المسلمين. وإن من أعظم البشائر التي تعيد لقلوبنا الأمل هذه الصحوة المباركة الكريمة التي تتحدى هذا النظام العالمي الذي يريد أن يكتسح البشر كلهم، تتحداه في عقر ديارهم، فيدخل الناس في دين الله أفواجا من غير ما قوة ترغمهم على ذلك، بل حتى دعوة الإسلام، حتى دعوة الإسلام التي أوجبها الله على المسلمين لم يقم المسلمون بها، ولكن قوة هذا الدين الذاتي العظيمة، قوة هذا الدين تثبت أن هذا هو دين الحق، إنه شمس الله الذي لا يستطيع أحد أن يطفئها، ومن حال إطفاءها فإنما مثله كمثل من ينفخ في الشمس وبينه وبين الشمس مليار مليار ميل، وهو ينفخ محاولا إطفاءها، ما أغبى هذا الإنسان الذي ينفخ في الشمس يريد إطفاءها، ما أغبى هذا البشر الضعيف الذي ينفخ في الإسلام محاولا إطفاءه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي الآية الأخرى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون والكافرون. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعيد المسلمين إلى دينهم ويوفقهم ليطبقوا شريعتهم، ويهيئا لهذه الأمة رجال صالحين ودعاة مخلصين يأخذون بيدها ويصلحون أحوالها ويقودونها إلى الله قيادة ربانية. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر إخواتنا المجاهدين في سبيلك المرابطين في الثغور وفي الجبهات، اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم يا ربنا في الشيشان، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في كل مكان. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مشردون فأوهم، اللهم إنهم حفاة فأحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم يفترشون الأرض ويلتحفون بالسماء وليس لهم سواك، فكن لهم وليا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم أنزل عليهم ناصرك العظيمة وثبت أقدامهم. اللهم عليك بالظلمة من يهود وطغاة، اللهم يا ربي أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون، اللهم لا يعجزون قدرتك، اللهم لا يعجزون قدرتك، فأنت العزيز الجبار المتكبر. اللهم فأدخل علينا السرور والفرحة والحبور بهزيمتهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واغفر لوالدينا وآبائنا، وارحمهم كما ربونا صغارا،